ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى شوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي المسند غيره أنه لما نزلت هذه الآية من يعمل سوءا يجز به قال أبو بكر يا رسول الله جاءت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك مما تزون به. وأيضا فقد تواتر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يخرج أقوام من النار بعدما دخلوها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام دخلوا النار. وهذه الأحاديث حجة على الطائفتين الوعيدية الذين يقولون من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها، وعلى المرجئة الواقفة الذين يقولون لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم لا، كما يقول ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره. وأما ما يذكر عن غلاة المرجئة أنهم قالوا لن يدخل النار من أهل التوحيد أحد، فلا نعرف قائلا مشهورا من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بأنه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته، ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله بقدر ذلك. وأيضا فإن الذين قذفوا عائشة أم المؤمنين كان فيهم مصطح بن أثاثة وكان من أهل بدر قد أنزل الله فيه لما حلف أبو بكر أن لا يصله ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وإن قيل إن مصطحا وأمثاله تابوا، لكن الله لم يشرط في الأمر بالعفو عنهم والصفح والإحسان إليهم التوبة. وكذلك حاطب بن أبي بلتعة كاتب المشركين بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد عمر قتله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدرك أن الله قد اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهذه النصوص تقضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات ولم يشترط مع ذلك توبة، وإلا فلا اختصاص لأولئك بهذا، والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل. وإذا قيل إن هذا لأن أحدا من أولئك لم يكن له إلا صغائر لم يكن ذلك من خصائصه أيضا، وإن هذا يستلزم تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم. طيب لما قال الشيخ رحمه الله وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه الآية الكريمة مما يرد به على الوعيدية بما فيهم المعتزلة وكذا الخوارج. والشيخ رحمه الله ذكر عندك آية إن الله لا يغفر أن يشرك به وآية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا، وبين أن آية الزمر هذه يعني أطلقت يغفر الذنوب جميعا في حق التائبين، أما آية النساء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هنا قيد وعلق مثل ما قال عندك هنا، فهنا عم وأطلق اللي في آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا التائب من الذنب كما لا ذنب له، قال وهناك لفئات النساء خص وعلق وقيد. وهذه مسألة تحدث عنها الشيخ رحمه الله في مواطن كثيرة من كتبه، منها في الفتاوى 18 91 والعاشر 16 و300 وغيرها. وكما قال الشيخ رحمه الله في موضع آخر لا يجوز أن يراد بقوله ما يغفرون ذلك في حق التائب، نعم، لأن ماذا؟ لو جاء واحد من المعتزلة ولا زيدية اليوم وقال لك أن قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك في حق التائب، يرد عليه بماذا؟ شو قال له؟ نعم، لو احتج بالآية قال حمل الآية هذا المعتزلي أو هذا الزيدية المعتزلة يقولون بالأصول خمسة، فلو قال أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك في حق إيش؟ في حق التائبين، فماذا يرد عليه بماذا؟ شو قال؟ مشرك أيضا، يقال مشرك لو كان مشركا أيضا إيش؟ إذا تاب الله عليه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ولا يجوز أن يراد بذلك التائب كما يقوله المعتزلة، لأن الشرك وما دونه يغفر الله تعالى إيش؟ لمن تاب. هذا بعض ما قاله الشيخ في الفتاوى 11 85 ومئة. طيب هذه آية، الآية أيضا التي يرد بها عليهم أيضا مما يرد به على المعتزلة والخوارج آية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا